بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إذا كان الناس اللي بتخرج تتفسح واللي بيحضروا لمصيف مهم في حياتهم، إذا كان بيحضروا له فورمة وبيحضروا هيئته لصورة ينفع يتباهى بيها وتليق بجو المصيف، فكيف بأيام الطاعة؟ كيف بأيام الحسنات؟ خصوصا إذا الرسول عليه الصلاة والسلام سماها أفضل أيام الدنيا، خصوصا إذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما من أيام العمل الصالح فيها خير وأحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. يبقى الأيام دي أهم أيام في حياتنا ولا لأ؟ يبقى الأيام دي تستحق إن يكون ليها فورمة ولا لأ؟ يكون ليها مود نعيش بيه ولا لأ؟ يكون ليها حال نعيش بيه ولا لأ؟ أكيد أكيد الأيام دي هي أكتر أيام محتاجين فيها نتأهل لطاعة الله سبحانه وتعالى. والحال المود الفورمة حج. حج هو اسمه شهر ذي الحجة، هي اسمها عشر ذي الحجة، هي الأيام دي أيام الحج، وسرها في قول الله سبحانه وتعالى: والفجر وليالي عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. والفجر انطلاقة جديدة، الفجر نور بعد ظلام، الفجر نهاية العتمة، الفجر بداية النور في حياتك. بالله عليك بالله عليك، التوبة المتعثرة خلاص ملهاش مكان، ملهاش مكان التوبة المتعثرة دي في حياتك تاني. من أول ذي الحجة احنا توبنا توبة جديدة، من أول ذي الحجة خلاص النقاب اللي كان مستحيل بقى ممكن، والفجر اللحية اللي ما كانتش ممكنة بقت ممكنة، والفجر خلاص مش أيام فرجة على المعاصي، مش أيام أكل حرام، مش أيام غيبة ونميمة، مش أيام سقط ومعاكسة وتحرش وأذى. والفجر يلا ننضف، يلا ننضف بنظافة الفجر والفجر وليالي عشر. وسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حسم قول الله سبحانه وتعالى وليالي عشر أنها عشر ذي الحجة، وإذا أطلقت الليالي دخلت فيها الأيام. وراوي حديث ما من أيام العمل الصالح فيها قال: لا تطفئوا سروجكم ليالي العشر يعجبه قيام الليل. يعني ايه؟ يعني ليالي عشر ذي الحجة ما تتقارنش بليالي رمضان ولا اي ليالي في الدنيا. الحديث الضعيف اللي احنا مش محتاجين له، اللي بيقول ان كل ليلة افضل من ليلة القدر، احنا مش محتاجين الحديث ده، لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما من ايام العمل الصالح فيها افضل. هي افضل ايام، افضل ايام الدنيا. ليه؟ والشفع والوتر. اسمع السر، السر ان الايام دي فيها كل حاجة. الامام ابن الجوزي عليه رحمة الله ذكر 20 قولا في تفسير قول الله سبحانه وتعالى والشفع والوتر، وختمها بقول الامام ابي اسحاق الثعلبي: ان الشفع هي العبادات التي تتكرر. الصلاة بنصلي ظهر وبعدين عصر وبعدين مغرب وبعدين عشاء وبعدين فجر، الصيام بنصوم رمضان وستة شوال وشعبان واثنين وخميس بيتكرر، الصدقات بنتصدق كتير مرة واثنين وثلاثة. الشفع يعني العبادات التي تتكرر، قراءة القرآن، الذكر، العبادات التي تتكرر، والوتر العبادات الفريدة التي يندر تكرارها. الوتر الحج هو عرفة واحد في الدنيا، الوتر ليلة القدر، الوتر الاعتكاف، الوتر عبادة فريدة يا تلحقها ما تلحقهاش. يا رب ارزقنا الحج المبرور كل عام يا رب. الشفع والوتر يبقى أيام فيها كل حاجة. أفضل ليه من رمضان؟ علشان مش مربوطة بالصيام. أم المؤمنين عائشة تقول: ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر. وبعض أمهات المؤمنين تقول: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام تسعة ذي الحجة. يبقى حنصوم وحنفطر صيام العاشر اللي هو أفضل أيام العشر من ذي الحجة، صيامه حرام. لأن سر الأيام العشر مش في الصيام، سر الأيام العشر في كل حاجة. الأيام العشر مش اعتكاف، الأيام العشر بره المسجد، الأيام العشر مش بس مصحف، الأيام العشر ذكر في الأسواق وفي كل مكان. الأيام العشر اوعى تفهم من الكلام ده ان انت ما تعتكفش، ان انت ما تصومش، ان انت ما تقرأش قرآن. لا، الأمر واسع وكبير، يعني فرصة فوزك أكبر من رمضان بكتير بكتير. انت كنت بتتفرج على العمين يقولوا بنختم كتير في رمضان وانت متحسر، انت النهاردة ما فيش حاجة تدعوك للحسرة، انت النهاردة بالنية بس تقدر تسبق، النهاردة بالذكر بس تقدر تسبق النهارده بالصدقات، تسبق النهارده بالاضحيه، تسبق. اوعى تفوتك الاضحيه، لو فاتك الحج ما تفوتكش الاضحيه، اوعى اوعى تفوتك الاضحيه. وعايزك لما ربنا يديك تحج وتضحي، ولما ربنا يديك تحج وتضحي اضحيه مع اولادك، وتضحي اضحيه للغلابة والفقراء بعيدة عنك ما تعرفش عنها حاجة، ولما ربنا يديك تضحي تحج وتضحي وتضحي وتضحي مع الفقراء، وتضحي في أفريقيا. شوف ناس من اللي بيتواصلوا مع الأفارقة ونبعت ذبيحة هناك علشان المسلمين اللي عندهم مجاعات يأكلوا في الشهر الكريم، في العشر الكريمة دي.